الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، رأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ عرض لي ثواب عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم قيل انظر فنظرت فإذا ثواب عظيم سد الأفق، قيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل منزله، وخال الصحابة في أولئك 70 من قائل يقول هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قائل يقول هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخوضون، فسألهم فسألوه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يقتهون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن الأسدي وقال: أنا منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. وفيات قال: جل الله جاني منهم. فقال: أنت منهم. فقام آخر فقال: ادعو الله رسول الله جاني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث عقد عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بابا في كتاب التوحيد، وقال فيه: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. في هذا الحديث تسلية لمن يدعو إلى الله إذا لم يستجب له وتقبل موعظته ودعوته، فله أسوة بالأنبياء الذين لم يستجب لهم أحد. وهذا الحديث من أعظم التسلية لمن يقوم بالدعوة إلى الله والوعظ والإرشاد والنصح والبيان، بحيث لا ييأس ولا يحزن ولا يتراجع عن دعوته وقيامه بالخير. فإن الأنبياء وهم أكبر البشر منهم من دعا ولم يستجب له، فالنبي رأى النبي ومعه الرهط، والرهط العدد الذين هم دون العشرة وثلاثة الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان. مكث النبي يدعو إلى أن فارق الدنيا فلم يستجب له أحد، أو استجاب له رجل ورجلان. وفي هذا أعظم إعانة لمن أرشد الناس ودعاهم بأن يصبر، فإن استجيب له فهذا من فضل الله وليس من فضله ولا من جودة بيانه وحسن خطابه، ولكنه لطف اللطيف الخبير وتقدير مقدر الأشياء سبحانه. فإن نوحا لبث في قومه يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم قال قبل أن يعاقب الله قومه كلمته: ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وكثير من الأنبياء قتله قومه، الأجر والثواب يحتاج إلى صبر واحتساب. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فنظرت فعرض علي سواد عظيم. والسواد هو ما يراه الإنسان من بعد دون أن يتميز أشخاصا، فظن أن هذا السواد العظيم أمته، لأنه آخر الأنبياء وأمته آخر الأمم وشريعته قائمة إلى قيام الساعة، فتوقع أن هذا العدد أو هذا الخيال الكبير أمته، فقيل هذا موسى وقومه، ثم نظر أو قيل له انظر فإذا سواد عظيم سد الأفق، أي أعظم من السواد الأول. ولذلك فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم الصادقون في متابعته أكثر الأمم. وليس المقصود التعداد الذي يعد بإحصائيات الناس، فإن هذه الإحصائيات لا تتحقق، فلا المسيحيون على المسيحية ولا اليهود على اليهودية على شريعة موسى، وكثير من المسلمين ليسوا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم، أتباعه أكثر الأمم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما أنزل الله سنة من الأولين وقليل من الآخرين، أنزل بعدها سنة من الأولين وسنة من الآخرين، فقال النبي: أما ترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ فلما أخبر أن في أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما على أحدهم إلا أن ينتهي الموقف فيتوجه إلى الجنة، ولا شك أن هذا من أعظم الفوز. ولما قام الذي انشغل الصحابة واشتغلوا لتعرف هؤلاء أصحاب هذه المنزلة والفضيلة، فخاضوا: أهم أصحاب محمد؟ ثم قالوا: هؤلاء أكثر على الشرك قبل هذه العقيدة والشريعة، ومن قائل: هم الذين ولدوا في الإسلام. ولما خرج عليهم سيد البشر وأخبروه قال: هم الذين لا يسترقون. الرقية مباحة، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال لأصحابه لما سألوه عن رقى يسترقون بها في الجاهلية، قال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وهؤلاء من مدحهم أنهم لا يطلبون رقية من أحد، قال: هم الذين لا يسترقون. لماذا؟ لعظيم توكلهم وثقتهم بأن ما قدره الله سيكون، لا ترده رقية فهم لا يسترقون. بلغ بهم الإيمان أن أيقنوا إيقان من لا يتردد في يقينه أن ما كتبه الله سيصيب وأن يرده شيء، فبالتالي لا يطلبون رقية من أحد، وإن كانت جائزة. والنبي قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. قال: ولا يكتوون، لا يستعملون الكي، والكي علاج، وهو في بعض الحالات أنفع طرق العلاج وأقربها للشفاء إذا كان الله أراد شفاء. فقال: ولا يكتهون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في الكي شفاء، وإن كان نهى أمته عن الكي، لكنه ليس نهي، ليس نهي تحريم، وإنما هو نهي ندب وتوجيه. فقال: ولا يكتمون ولا يتطيرون. ما يتشاءمون بشيء، لعلمهم اليقين أن ما قدره الله كائن، وأن ما لم يقدره لم يكون. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وقد استأذنه ليختصي، فلما أكثر عليه قال: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص أو دع. فإذا بلغ بالعبد التوكل على الله جل وعلا الحد الأعلى، لم يطلب رقية من أحد، ولا علاج من معالج، ولا عرض نفسه على طبيب، ولا استعمال دواء أيا كان الدواء. لا شك أنه مباح، والنبي يقول: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ولما سئل عن دواء محرم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، يعني لم يحصر شفاءها في الحرام. سئل عن الخمر للعناد قال: إنها داء وليست دواء. لا يسترقون ولا يختمون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. أي أن الذي حملهم على ترك طلب الرقية وتجنب الكي والبعد عن التطير إنما هو التوكل الحقيقي على الله جل وعلا، لأن من توكل عليه حقا كفى. العرب كانوا يتطيرون، وهو الذي يسمى التشاؤم، وإنما ثم يتطير لأن تشاؤمهم بالطير أكثر، ويتشاؤون بالغراب، ويتشاؤون بالثعالب وببقر الوحش والرضا. وإذا كان أحدهم لا يفعل ذلك قال: وما أنا ممن ينزل الطير همه، أطار غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أم مر أعظم. يمدح نفسه بأنه لا يبالي بهذه الأمور، لعلمه أن الأمر كله لله. فمن بلغ به الأمر إلى هذا الحد الكامل أدى الواجبات وتقرب إلى ربه بنوافل الطاعات وتجنب المحرمات والمكروهات وبلغ ذروة التوكل على الله، لا يطلب رقية ولا يختم من علة ولا يتطير، متوكلا على الله جل وعلا، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. شروط صعبة. الإنسان في حال الصحة يقول: أنا متوكل على الله. فإذا أحس بألم بادر لمعالجة، لا شك أن ذلك مباح وليس بمحرم. والذي جعل أنزل الداء أنزل له الدواء، كما يقول المعصوم المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. وأباها صلوات الله وسلامه عليه التداوي، وأرشد الله إلى الاستشفاء ببعض الأدوية في القرآن الكريم، يخرج من بطونها الشراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، لكن تختلف درجات الناس على قدر عظيم توكلهم. فلما سألوا وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقولة، قام عكاشة ابن يحصن الأسد من بني أسد ابن خزيمة، فقال يا رسول الله منهم وفيتهم إن الله جعل منهم، قال له النبي أنت منهم. فقال آخر وقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. فراحت مثلا عكاشة هذا رضي الله عنه قتل شهيدا في حروب الردة، قتله ابن عمه طليحة الأسدي، فقروا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ليرشد إلى أن كمال التوكل مع أداء الفرائض والنوافل واجتناب المحرمات والمكروهات، إذا اجتمع كمال التوكل الذي منه أن لا يكتوي ولا يسترقي ولا يتطير، بل يترك ذلك لا فرارا من ألم الكي ولا فرارا من دفع أجرة الراقي أو المداوي، وإنما يفعل ولا يترك التطير إظهارا للشجاعة وأنه مقدام، وإنما يترك ذلك كله ثقة بالله واعتمادا عليه واطمئنانا إلى أن ما قضاه آت لا محالة، وما لم يقضه لن يكون مهما تعرض الإنسان للأخطار. فلهذا قال الشيخ من حقق التوحيد، أي أن الإنسان عظم توكله على ربه وخوفه منه وثقته به حتى بلغ أن صار أهلا لأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم رأوا أن العدد كبير ولكنه الآن قليل، فإن أمة الإسلام من بعثة نبي الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن يفقد ذكر الله من الأرض أعداد هائلة، وقد جاء في حديث آخر وإن لم يكن في الصحيح ومع كل ألف سبعون ألفا، ومع ذلك إذا ضرب سبعون ألف لسبعين ألف لا يكون كثيرا بالنسبة للعالم، الدنيا لا يدرى متى تنتهي، وما مضى إلى الآن من القرون الإسلامية أعداد هائلة، لكن من يحقق التوحيد لا شك نادر. ومع هذا فمن خشي إذا لم يداوي نفسه أن يظن أنه لو داواها لحصل كذا فليبادر للدواء، خشية أن يتزعزع توحيده واعتقاده ليسلم من قول لو، لأن لو تفتح عمل الشيطان وربما أوقعت في الشرك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا إخلاصا لعمل لوجهه، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك وصفاتك أن لا تفرق جمعنا من مكاننا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وأمنت روعنا وكفيتنا ما يهمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا في هذا المكان أجمعين، اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأحيائنا وقراباتنا وجميع المسلمين، وأصلحنا يا إلهنا ومولانا، وأصلح ذرياتنا وأزواجنا وقراباتنا وسائر المسلمين، إنك مجيب الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لهم جميعا وارحمهم، اللهم أصلح شأن المسلمين واهدهم سبل السلام ووفقهم للقيام بأمرك والصدق معك وإخلاص العمل لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وأنسنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تكلنا إلى أحد من خلقك، اللهم تولنا واجعلنا من أوليائك وباعد بيننا وبين خطايانا وسددنا في أمورنا كلها، إنك مجيب الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد يا حي يا قيوم آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا مولانا يا حي يا قيوم أعتق رقابنا من النار. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم، أنت الفعال لما تريد. نسألك يا إلهنا أن ترفع عن الأمة الإسلامية جميع صنوف الذل والمهابة والمهانة والبدع والمحن والحروب والمصائب والفقر والفاقة، أن ترفع ذلك كله عنهم وتحل محله الأمن والأمان وصدق الإيمان والتوبة النصوح والإقبال عليك وحسن التعامل يا رب العالمين معك، إنك مجيب الدعاء. اللهم أصلح قادة الأمة واهدهم سبل السلام ووفقهم للقيام بأمرك والنصح لعبادك وحملهم على طاعتك. اللهم وفقهم للحكم بينهم فيما أنزلت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلحهم وأصلح بهم. اللهم أنت الله الحي القيوم، نسألك يا إلهنا أن توفق من وليته أمر هذه البلاد وتسدده في أمره كلها وتصلحه وتصلح له ذريته وإخوانه وأعوانه وأهل بلده وتصلح المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ به أمن البلاد وصل به حدودها وأمن به سبلها وانشر به الفضل والأمانة والأمن على سائر ربوعه يا مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم أرنا في أعداء دينك يا إلهنا ومولانا، اللهم أرنا فيهم العجائب، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرفع وعذابك الذي لا يقهر، إنك مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.